بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 62 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولاً، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وهم الأشراف والكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافقا لأهوائهم الرديئة ردوهم واستكبروا عنهم. والإنسان حينما يأتيه الحق ويرده يكون قد استكبر عن الحق، وينبغي على الإنسان أن يكون متواضعا لأمر ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون على الحق دواما، وأن يجتهد في أداء الحقوق. ثانيا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وابن عاشور من المفسرين الذين أبدعوا في التفسير، وما أراد أن ينقل من هنا ومن هنا، قال إذا نقلت من هنا ومن هنا ما فعلت شيئا، فاجتهد وأفاد وأجاد ودلل على علم جم رحمه الله تعالى. يقول: إن التزام الدين عن إكراه لا يأتي بالغرض المطلوب من التدين، وهو تزكية النفس وتكثير جند الحق والصلاح المطلوب. إذن هذا هو المقصود من التدين، أما بالإكراه فلا نستطيع أن نأخذ الثمر من التدين. ثالثا، فأخذتهم الرجفة. أخبر تعالى أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء. ولذلك أنت حينما تحسن إلى الناس يحسن إليك، أنت حينما تحب الناس تحب، وهكذا. فهؤلاء كما أنهم أرجفوا شعيبا ومن معه عوقبوا من جنس ما فعلوا، وعقاب الله تعالى لا يشبهه عقاب. فكن محسنا إلى الناس دواما في كل شيء. رابعا، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها، وهذا من كبير عقاب الله تعالى بأعدائه. فربنا جل جلاله عظيم العقاب. خامسا، فكيف آسى على قوم كافرين، أي أحزن. ولذلك الكافر إذا هلك لا يحزن عليه. سادسا، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. تخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من آية القرآن، وشهد به تأريخ الأديان، ينبئ أن مراد الله تعالى من إرسال الرسل هو بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة، وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى القريبة. سابعا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم اختبارا لهم في الحالتين حتى عفوا أي كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أي قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار. إذن على الإنسان في أي شيء يصيبه فلينظر إلى سيئاته وليحذر أن يكون هذا الأمر بسبب سيئاته، لأن السيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسوء إلى صاحبها وتجر إلى سيئة أكبر، ولذا لن تصاب بمؤد إلا بذنب من الذنوب. فالسعيد من توقى الذنوب فوقاه الله منها. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، الرجفة الزلزلة الشديدة، جاثمين هالكين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم، آسى أحزن. العمل بالآيات: أولا أرسل رسالة أو ذكر من حولك ببعض المصائب التي حلت في المجتمع وأنها لن ترفع إلا بالتوبة والتضرع إلى الله تعالى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ولذلك هذه من السنن الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العباد، فإذا أعرضوا عن أمر الله تعالى عوقبوه. ثانيا قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ولذلك الإنسان يدعو ربه في الصلوات في جميع الركعات ويطلب من الله الهداية على الصراط وإلى الصراط وفي الصراط المستقيم، ومن كان على صراط الله في الدنيا مستقيما فهو على الصراط يوم القيامة يكون سيره مستقيما. ومن أحسن الوقوف بين يدي الله في الصلاة أحسن الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. ثالثا اشكر الله تعالى على نعمه التي أعطاك إياها، ثم توجه إليه بالدعاء أن لا تضغيك أو تشغلك هذه النعم عن طاعته. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إذن احذر أن تشغلك النعم عن شكر المنعم سبحانه وتعالى، فراقب نفسك دواما وراقب الله تعالى في نعمه لأجل أن تؤدي شكرها وأن تحب الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بهذه النعم. وحينما تقع في مصيبة فاحذر أن تكون المصيبة عقوبة، فراقب نفسك دواما وارجع إلى الله تعالى بالتوبة والعبادة والطاعة. التوجيهات: أولا أسلوب المتكبرين واحد وهو الجدال بالباطل، فإن عجزوا لجأوا إلى التهديد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن هذا في كل زمان ومكان، والإنسان عليه أن يعتصم بالله، فمن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.